الله العظيم العليم. ربنا وأدخلهم جنات. وصفته. Thank you.

الليل إذا يسرى هل في ذلك قسم لذي حجر فيومئذ لا